الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتارة يقررها بعظيم شفقته على الخلق وحنوه الكامل على أمته وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة وبرا وإحسان إلى الخلق منه، وآثار ذلك ظاهرة للناظرين. فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه وقررها بعبارات متنوعة ومعان مفصلة وأساليب عجيبة وأمثلتها تفوق العد والإحصاء، والله أعلم. طيب، يعني هو الآن الشيخ رحمه الله أجمل لنا يعني ما يدل على يعني صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن في يعني آيات كثيرة جدا يعني تفوق العد والإحصاء كما ذكر الشيخ، يعني من الصعب إحصاؤها، أن كلها تدل على تقرير القرآن لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هنا نقطة مهمة، نحن في موضوع ماذا؟ قواعد التفسير. مش علاقة الموضوع في قواعد التفسير؟ هذه ذكرناها ترى في القاعدة السابقة. ما علاقة هذا الموضوع في يعني عندما يأتي المفسر يريد أن يأخذ قاعدة تفسيرية يطبقها في تفسيره، ثم يأتي إلى كتاب السعدي ويأخذ القاعدة السابعة تقرير نبوة صلى الله عليه وسلم؟ طيب ماذا، كيف أقعد قاعدة تفسيرية من حيث تناول الآيات التفسيرية؟ نقول ما وجه ذلك؟ نقول ينبغي للمفسر أن يكون عنده نظرة دقيقة في أنه إذا أتى على آية فيها إشارة إلى تقرير نبوة محمد أن يشير إلى ذلك، وأنه ينبغي له أن ينطلق من هذه القاعدة على أن القرآن يقرر هذه القاعدة، أن القرآن يقرر هذه القاعدة، هذا هو الذي نريد أن نصل إليه. يعني كما أن القرآن يقرر قاعدة الإيمان باليوم الآخر، قاعدة الإيمان بالله، كذلك يقرر قاعدة الإيمان بنبوة صلى الله عليه وسلم. فأنت لما تقرأ مثلا في سورة البقرة، لما تقرأ في سورة البقرة مثلا، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، استطيع أن استنبط منها قاعدة تقرير نبوة محمد، أن الإيمان بالكتب المنزلة السابقة والمنزلة القرآن الكريم، أن هذا يقرر القاعدة، يقرر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. من هنا المنطلق هذا الذي يريد الشيخ أن يصل إليه. طيب، لعل نقف عند هذا القدر في هذه القاعدة، إن شاء الله في اللقاء القادم نواصل ما يعني القواعد الأخرى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.